فضيلة الشيخ، يقول السائل: من وصل قيام الليل ثم أحدث في الركعة الخامسة أو السادسة فما حكم صلاته أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الحدث في الصلاة يبطلها جميعها، ولذلك في هذه الحالة يعيد قيامه ويبدأ من أوله. وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول الوصل على خطر، لأنه لا يمن أن يكون منهم حدث، لكن الناس يختلفون في هذا. ولكن الأصل أنه إذا أحدث من حيث الحكم بطلت صلاته كلها، إنما ذكر بعض العلماء أن الله عز وجل يكتب له أجر ما مضى لوجود العذر، يعني بالنسبة لما مضى لا بأس ولا حرج عليه في ذلك، ولذلك ما مضى يكتب له أجره كما لو قرأ القرآن وهو جالس يكتب له أجر القراءة. وأما بالنسبة للصلاة فإنه يبدأ ويستأنف والله يعينه، المشكلة إذا قرأ له جزئين أو ثلاثة ثم يعيد من جديد هو خير كثير وأفضل له وأعظم في أجره، لا شك في هذا. ولذلك الوصل هذا إشكاله، أن المذيع على الخطر من هذا الوجه. وعلى كل حال فالأجر مكتوب، لكنها لا يكون أجره أجر المصلي إلا إذا استتم صلاته من دون حدث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.